الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الممتحنة 13 آية، وهذه السورة من السور المدنية الممتحنة بكسر الحاء اسم فاعل أضيف إلى الفعل أو أضيف الفعل إليها مجازا، كما سميت سورة براءة الفاضحة، الفاضحة اسم فاعل أيضا لكشفها لعيوب المنافقين، وقيل سورة الممتحنة بفتح الحاء يعني اسم مفعول إضافة إلى المرأة التي نزلت فيها هذه السورة، وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. قال الله عز وجل في السورة: فامتحنوهن. أول السورة وآخر السورة نداء ليؤصل أمرا غاب عن أكثر الناس في هذه الأيام، وهو أمر الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر. وهذا المعنى قد تناولناه قريبا في سورة المجادلة في آخر السورة، وها نحن الآن نأخذه في سورة كاملة. ولهذا السور أو من السور التي نختارها لتأصيل هذا الأمر عند المتعلمة سورة الممتحنة. فإذا أردت أن تؤصل أمر الولاء والبراء عند شخص فقل له اقرأ سورة الممتحنة، اقرأ تفسير سورة الممتحنة، حينئذ سيفهم ما معنى الولاء والبراء. العلاقة أو العلائق التي تكون بين الناس، قال الله عز وجل في هذه السورة أو بين الله عز وجل في هذه السورة تأصيل هذا الأمر. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في قراءتها وبيانها. عسى الله عز وجل أن يرانا الآن فيكتبنا عنده ممن اجتمع في بيت من بيوته يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ثلاث آيات كفيلة أن تؤصل هذا المعنى الولاء والبراء في قلب المؤمن كما تحدثت معكم مرارا أن هناك أصل نرجع إليه في أمورنا كلها هناك محور يدور عليه تفكير الإنسان واعتقاد الإنسان وعمل الإنسان قلت لكم اجعلوا هذا المحور هو الله سبحانه الإيمان بالله عز وجل ليحرك الإنسان أشياء اجعل أنت الشيء الذي يحركك هو إيمانك بالله والذي يمنعك من أمر هو إيمانك بالله أفعل أو لا أفعل هذا مترتب على إيماني بالله عز وجل هل الله عز وجل يحب هذا؟ هل الله عز وجل يرضى هذا؟ إن كان يحبه الله فعلت وإن لم يكن يحبه الله فلا أفعل إن كان الله يرضاه أقبلت وإن كان الله لا يرضاه أدبرت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة هذه الآية لها سبب نزول هذا السبب ورد أن حاطبا كان رجلا من المهاجرين الأوائل وكان من أهل بدر أتدرون ما معنى أهل بدر؟ فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم انتبه كان رجلا من المهاجرين وكان من أهل بدر وكان له بمكة احنا قلنا ان السورة ايه مدنية كان لحاطب بن ابي بلتعة في مكة اولاد ومال كان له بمكة اولاد وله مال المسلمون هاجروا وتركوا اموالهم وتركوا اهليهم واولادهم وازواجهم تخيلين السورة لا مش متخيلينها تخيل الان احنا قلنا لك اترك الزقازيق طب اخذ تأشيرة لزوجتي معايا لا لا لا سيب زوجتك طب اخذ ولادي لا ولا ولادك طب بلم أحوالي وأموالي. لا لا لا، مشاريعك وأموالك وأزواجك وأولادك سيب كله يلا هاجر من الزقازيق. هذا ما فعل المهاجرون، سابوا كل شيء وهاجروا. ولم يكن حاطب من قريش، بل كان حليفا لعثمان، أصله مش من قريش رضي الله عنه. فلما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة ما نقض أهلها العهد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم، وقال اللهم عم عليهم خبرنا. حاطب عمد فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يخبرهم ويعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على غزوهم، ليتخذ بذلك عندهم يدا. فأطلع الله سبحانه وتعالى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لدعائه، فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها. حديث في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس، كل واحد راكب فرسه، وأرسلهم النبي ثلاثتهم وقال انطلقوا. وهذا مما أعلمه الله عز وجل ناي نصحة. وقال صلى الله عليه وسلم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، انطلقوا حتى تأتوا مكان يسمى روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. النبي يعلم الغيب، من الذي يعلم الغيب؟ ومن أطلعه من النبي، خلاص، فلا يعلم الغيب إلا الله، إلا أن يطلع الله نبيا من الأنبياء على شيء من الغيب ويكون هذا من معجزات هذا النبي. فأطلع النبي على مكان هذه المرأة وما معها من كتاب ومرسل الكتاب ومحتوى الكتاب. الله قادر على أن يضيع هذا الكتاب من المرأة، يحرق هذا الكتاب، يمحى ما فيه من كلام، ولكن جعل الله لكل شيء سببا. فأطلع النبي وأخذ النبي بالأسباب وأرسل في إثرها علي وأبا مرثد والزبير بن عوام. قال فأدركناها تسير على بعير لها، أدركنا المرأة مشي على البعير تسمى ضعينة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نفس المكان اللي هو إيه، اصحوا اللي هو إيه، روضة خاخ. الحمد لله. فقلنا ما كذب رسول الله، لتخرجن الكتاب. قالت ما معي كتاب. قلنا الكتاب. قالت ما معي كتاب. فأنخناها يعني شعرنا للبعير ينزل. فالتمسنا فلم نرى كتابا، نشوف في الخرج بتاع البعير حطاه كده ما لقيناش. فقلنا ما كذب رسول الله، لتخرجن الكتاب أو لنجردك. يا طلع كتابي هنقلعك هدومك. رسول ما بيكذبش، قال إن في كتاب معاك يبقى فيه كتاب. فهددوها بما لا يتهدد به النساء اليوم، هددوا أن هم يفتشوها، وتهددت بذلك فعلا. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزاتها، حجزة أنتوا عارفين المكان اللي نحط فيه الحزام نربط به، بيبقى فوق العظمتين دول اسمها حجزة، تمام. فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء ربط وصار حاجة، فأخرجت الكتاب فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. خيانة لله والرسول والمؤمنين، يخبر المشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعمي عليهم ويدعو الله عز وجل أن يعمي عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نتعلم من فعل النبي مع هذا الموقف الشديد، قال: ما حملك على ما صنعت؟ إيش الدافع ليك يا حاطب إنك أرسلت هذا الكتاب؟ ما حملك على ما صنعت؟ قال: والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا مؤمن بالله ورسوله، لم أفعل هذا الكتاب إني كفرت أو ارتدت عن ديني. أردت أن تكون لي عند القوم يد، انتبه للكلام مهم جدا، أردت أن تكون لي عند القوم. من القوم؟ قوم المشركين قريش، أن تكون لي عندهم يد. حاطب لسه برضك مش فصل عننا، وبعت لنا كتاب ويحذرنا لأنه خايف علينا إن لما يأتينا الرسول على بغتة يستأصل شأفتنا، فإذا حصل إن المشركين فازوا أو انتصروا يكون له عندهم إيه؟ يد، وإذا أسر يخفف عنه شوية خاصة، أو إذا لم يؤسر ولم يهزم المسلمين ولا شيء من هذا ما يفعلوش شيء في أولادي وفي أموالي اللي موجودة عندهم في مكة، يكون في وصلة بيني وبينهم. فاهمين المفهوم اللي دار في قلبي؟ هذا ما قاله حاطب: أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. ده الدافع الأول. والدافع لهذا الدافع إيه اللي خلاه يفكر كده؟ قال: وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. يعني أصحابك كلهم أصحاب رسول الله لهم هناك أهل، يعني سابوا أهلهم وأموالهم صحيح، لكن ابن أخوه وابن خالته وعمه وخاله هناك، لو حد حاول يمد إيده على حد من أولاده ولا أولاده، لا وقف عندك وقف عندك، ده دول من العيلة ودولك مننا، اللي يمد إيده قطعه، هو عشان من قبيلتنا وعشان من كذا عشان من كذا، فعندهم ما يدفع عنهم وهم قراباتهم. قال: وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو كان لي كلمة تانية في بعض الروايات، قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، أنا مش من قريش، أنا ملصق لهم كده، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهلهم بمكة، فأحببت إذ فأتني ذلك من التسبب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. أنا مليش قرابة، فقلت أعمل حاجة ها يحترموا بها أهلي ومالي وما حدش يقرب من أهلي ومالي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقا، لا تقولوا إلا خيرا. حد الشيب يجيب سيرة حاطب بأي سوء. صدق في هذا الذي قاله: ولا تقولوا إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. معنى الولاء والبراء عند عمر قوي جدا يا إخواني، فاكرين برضك موقفه قبل ذلك في أهل بدر؟ موقف الأصل ده عندهم، هذا الأصل عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حال حاطب قال لا صدق أي حاطب لا تقول إلا خير. فقال عمر إنه خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه. إذن لي يعني يا رسول الله أطير رقبته ده كافر ده خائن لله ورسوله. قال أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. ليتنا كنا من أهل بدر. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. زاد البخاري في بعض روايات الحديث قال فأنزل الله هذه السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. نزلت هذه الآية أو هذه السورة كلها في شأن من؟ حاطب ابن أبي بلتعة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نريد أن نقف وقفة مع هذا الحديث المهم. أولا ما فعله حاطب هو ما يحدث في النفس البشرية عموما. النفس البشرية فيها ضعف. النفس البشرية فيها ضعف. هذا الضعف إن لم يكن هناك بيان من الله، إن لم يكن هناك نور من الشريعة يقف أمام هذا الضعف، العبد يقع في شباك هذا الضعف. ثاني، الإنسان فيه ضعف، لو رأى امرأة جميلة ولو رأى المال لو رأى كذا يحب أن ينال من ذلك، لولا الشريعة وبيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأقبل كل أحد على ما يهوى من النساء والأموال والمناصب، ولكن الذي يحجزه ويحجبه هو الشرع والدين. ولهذا لما جاء البيان هنا في هذا الموقف لحاطب نزلت الآيات خلاص ظهر الأمر. بدون هذه الآيات يبتلى الإنسان بإيه؟ بشيء من هذا الضعف. هذه النفس مهما كان فيها من الإيمان والقوة خلي بالك قد يصيبها شيء من الضعف. حاطب ما تقولون في حاطب؟ من المهاجرين، كونه يترك أمواله وأولاده أصلا دي مسألة كبيرة جدا، من المهاجرين ومن أهل بدر الذين شهد لهم الله سبحانه وتعالى أصابوا شيء من هذا. الموقف الثاني أو التعليق الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما حملك على ما صنعت يذكرني يوم أن قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أنت الذي تقوم الليل وتصوم النهار. مسألة التحري والتثبت والتأكد ومعرفة المقاصد والدوافع وراء الأفعال مسألة مهمة جدا من في في في معاملاتنا. الأخ ده عمل حاجة كبيرة حاجة غلط، الأخ ده غلط كويس أصابه شيء من الضعف البشري وغلط، إيه الدافع وراء هذا الغلط؟ لأن الدوافع خلي بالك لو عرفناها قد يخفف الحكم لأجلها بل قد يرفع، قد يرفع كلية. يعني حاطب هنا الحكم فيه القتل، الحكم فيه القتل. لو واحد بيخون المسلمين وأرسل رسالة للمشركين قائد من قادة الجيش ويعرف الخطة وأرسل بها للمشركين إيه الحكم فيه؟ القتل. لكنه لم يقتل بناء على هذه الدوافع التي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بصدقها صادقا. ما طبق الحكم، ما طبق الحكم، بالعكس إنما ذكر من مناقبه. الأمر الثالث أن الإنسان يؤخذ بمناقب ومثالب، له مجموعة من المناقب قد غفر الله له بها، خلاص الحكم ده مش هيطبق عليه بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. وبالتالي أخواني القاضي لما بيتناول القضية لابد أن ينظر للدوافع والأسباب، لأن الأحكام تختلف باختلاف دوافعها وأسبابها. دي فائدة أخرى. الأمر الثالث أو الرابع موقف عمر، نعلم منه الولاء والبراء. قال الله ورسوله دعني أضرب عنقه، أيوة الشدة في هذا الموقف مطلوبة، الشدة في هذا الموقف مطلوبة. مسألة الوقوف في قضية الولاء والبراء موقف الجد، ده مسألة شرعية، ده إيمان وكف. طيب الموقف الخامس أو الرابع أو التعليق الرابع والخامس، كلمات حاطب نفسها. خلي بالك، قال أردت أن تكون لي عند القوم يد فيدفعون عن أهلي ومالي، قال فيدفع الله بها عن أهلي ومالي، وكرر الكلمة في أصحابه، إن لأصحابك يد يدفع الله بها عن أهلهم وأموالهم. فاهم الكلمة ولا مش فاهم؟ أنا بأخذ بالأسباب، لكن الذي يدفع أو لا يدفع هو الله. مؤمن حاطب تأصيل إيماني عالي، حاطب من أهل بدر، حاطب صحابي جليل، حاطب مهاجر. خلي بالك من الكلام ده كله. وهذا اللفظ يبين أن الأمر كله بيد الله، وهذا الذي في قلب حاطب، وإنما أخذ بأسباب دنيوية، فبين الله عز وجل له أن هذا السبب لا يصلح، هذا السبب غير مشروع. تخيل بقى كل مجموعة الفوائد ديت تجمع لك في قلبك. موقف عمر، خلي بالك، إيمان حاطب، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى أدق مع الرحمة سعة أفق ونظر للأمور بحكمة وتقدير لحال الرجل جملة، واتباع الوحي نازل من السماء، يا أيها الذين آمنوا نزلت هذه الآية، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. ما معنى، أولا قبل أن نقول ما معنى الكلمات الآية، الآية تؤصل في الإنسان أن كل العلاقات تقطع وتبقى علاقة واحدة، وهي التجرد للدين، تجرد العقيدة، تجرد المنهج الصحيح لشرع الله ودينه، ده الأصل اللي بتؤصله هذه الآية في مطلع هذه السورة. يا أيها الذين آمنوا، أشرف نداء، نداء للمؤمنين، فلم ينفع عن حاطب صفة الإيمان، ثم جاء البيان، لا تتخذوا عدوي وعدوكم، عدو يعني عدو من؟ عدو الله. وهذا الكلام إضافة العدو إلى نفسه سبحانه وتعالى تعظيما لهذا الجرم اللي انت هتتخذه ده وهتتقرب إليه، ركز، عدو لله. تعالوا بقى بتقولكم الثلاث آيات دولت، والصورة دي بتبني معنى الولاء والبراء. تعال بقى شوف كيف سيبني عندك الولاء والبراء، تفكيره يكون إزاي. تريد أن تتخذ الكافرين سواء الذين كفروا من أهل الكتاب أو المشركين أولياء، خلي بالك أنت هتتخذ عدو الله وليا. أدي أول لفظ يوقف الإنسان، خليه في مكانه ويبص حواليه وما يقدرش يتحرك. لا تتخذوا عدوي، اوعى تتخذ عدو الله، اياك ان تتخذ عدو الله وليا صديقا حبيبا تتقرب اليه، اياك لانه عدو. لا تتخذوا عدوي، وطبعا عدو هذا مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعه، يعني لا تتخذوا اعدائي. فالايه تدل على النهي عن موالاه الكفار باي وجه من الوجوه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. عدوي هو عدوكم ان كنتم بحق عباد الله وحزب الله. كنتم بتوع ربنا مؤمنين بالله والله عز وجل هو وليكم، تحبون الله، تحبون دين الله، تحبون شرع الله، مسلمين بجد، هذا عدو لله، وبالتالي تلقائيا يكون عدو لك. افهم المعنى ده. لتعلم أنك من الله وإلى الله تعادي من يعادي الله، تحب من أحب الله. عدوك أو عدو الله عدوك، خلي بالك، وعدوك عدو الله. يا دي رابطة قوية جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيربطنا به، بيربطنا به. أنتم حزب الله، أنتم عباد الله، أنتم مؤمنون بالله، فالذي يعادي الله يعاديكم، والذي يعاديكم عدو لله. الأولى ماشي، لكن الثانية كبيرة جدا، والذي يعادينا عدو الله. أيوة، لأن فضلكم مؤمنين بالله، فمعادته لمن آمن بالله عداء لله، أو معاداته لله معاداة لمن آمن بالله. الله يؤصل عندنا معنى أن الأصل اللي بيدور عليه الأمور عندنا هو الإيمان بالله. اوعى تفصل نفسك عن ربنا، إياك والمحادة. الوقت اللي بتفصل فيه نفسك عن ربنا تكون أضعف الخلق، ترتبط بالله فأنت أقوى الخلق، أنت أضعف الخلق وكنت أقوى دولة في العالم في الظاهر، وأنت أقوى الخلق للاتصال بالله، ولو كنت غلاما وحدك لا سلاح معك. انتبه لهذا الكلام. لا يجوز وأنت تحب الله أن تحب عدو الله، لا يجوز وأنت ولاؤك لله أن توالي عدو الله، لا يجوز وأنت المتبع لشرع الله أن تتقرب إلى من يكره شرع الله. وصل المعنى ده؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ما ينفعش. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفر. تلقون إليهم بالمودة يعني توصلون إليهم المودة، فتكون الباء هنا زائدة للتأكيد، يبقى أصل الجملة تلقون إليهم المودة، تحبونهم يعني، أو تلقون إليهم بسبب المودة، يعني تلقون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المودة التي بينكم وبينهم، قرابة والأيام اللي فاتت والعشرة والجيرة، بسبب الجيرة والتعامل والقرابة اللي كانت موجودة زمان، بتلقون إليهم بالمودة؟ لا، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يعني كيف تحبه، كيف تحبه وقد كفر بالحق الذي جاءكم؟ والحق جاء من عند من؟ الحق اللي جاء من عند الله، هم به كفار، فكيف تحبونهم؟ ده التأصيل الثاني لمعنى الولاء والبراء. ها؟ إن أنا علاقتي بالحق علاقة قوية جدا، فقضية أني أكفر بالحق الذي جاءني تجعلني أكرهه، أبغضه، أشنأه، أقطع بيني وبينه الصلة القلبية تماما. ليه؟ أولا لأنه عدو لله وبالتالي هو عدو لي. ثالثا يقول لك بيكذب بالحق اللي جاء من عند الله. ده معنى كذب الحق اللي جاء من عند الله حاجة عندي كبيرة جدا، لأن ممكن أجي واحد أقول له إيه متقدم لبنت أقول له طب بيصليش، يقول لك ماشي ماشي يا شيخ ماشي ماشي إزاي، بقول لك بيصليش ماشي ماشي من عارف، لا مش ماشي ما بتمشيش دي ما بتتبلعش دي ما بتتبلعش دي، ها تيجي تقول له فلان كذا كذا يقول لك لا انا جربته، يقول لك يا اخي ده بيسب الدين، يقول لك ايوه بس هو مش عدت ازاي دي، عدت ازاي القلب الصحيح دي ما تمرش عنده ابدا ابدا. نسال الله ان يصلح قلوبنا. تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق، دي الطريقه الثالثه او الكلمه الثالثه اللي بيلقيها رب العالمين ليوصل عندك الولاء والبراء. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وفي قراءة الجحدري وعاصم في رواية وقد كفروا لما جاءكم من الحق، كفروا لأجل ما جاءكم من الحق، لا إله إلا الله، كفروا بالله وبرسوله لأجل الحق الذي جاءكم، أو على جعل ما هو سبب للإيمان سببا للكفر توبيخا لهم. المفروض لما يسمع الحق الذي جاء يعمل إيه؟ يؤمن. لا دولة العكس، وهذا توبيخ للمشركين. تكفروا لما يأتي الحق، لما يأتي الحق الناس تتنور وتؤمن، لا دولة كفروا لما جاء الحق. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، هم يحبوا بعض، لكن أنتم أهل الإيمان لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا تهديد شديد ووعيد أكيد من رب العالمين، اللي يتولى اليهود والنصارى فهو من اليهود والنصارى، فهو من اليهود والنصارى، مسألة مهمة جدا. وبالتالي إذا رأيت اليهود والنصارى يوالون أحدا فإياك وموالاته، إياك، لأن اليهود والنصارى لا يوالون أهل الإيمان أبدا أبدا، مستحيل يهود ونصارى يوالوا أهل الإيمان. فإذا رأيت موالاة يهود أو نصارى لأحد فإياك وموالاته، لأن موالاته موالاة لليهود والنصارى. يا أخواني ما فيش في الدنيا كلها غير يا ولي لله يا عدو لله، ملهاش ثالث، ملهاش ثالث، يا بيحب الله يا بيحب غير الله. لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا إن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اللي بيستهزأ بالدين ده أقبله إزاي؟ اللي واخد الدين لعب وله وهز ازاي يقبلوا؟ لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار لا تتخذوهم ايه اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. هذه الايه شبيهه بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. دي حجه عليك قويه على عدم إيمانك وعدم ثباتك على هذه الشريعة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. بتظهر يا أخواني عقائدنا في اتجاهاتنا واختياراتنا، إما ولاء لله ورسوله والمؤمنين، وإما ولاء للكافرين ومن والى الكافرين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا، في هذه الآية لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الأمر الرابع، يخرجون الرسول وإياكم. دولة اللي طلعوكم بالبلد، انتوا نسيتوا الفترة اللي فاتت ولا ايه؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إخراجهم لكم لأجل إيمانكم كراهة أن تؤمنوا. الناس دي كان بتعاديكم على الإيمان، كان بتعاديكم لأنكم تقولون ربنا الله بس، لا كنا طلبنا منهم سلطة ولا طلبنا منهم مال ولا طلبنا منهم حاجة خالص. كل اللي عملناه إن قلنا ربنا الله والتزمنا بدين الله، واللي طلعوا شعرتين في وشه، اللي بدأ يعبد الله عز وجل ويصلي ويصوم ويتقرب، ما فعلنا شيء للإيمان بالله، وعادونا لأجل ذلك، فكيف تتخذهم أولياء؟ قال الله عز وجل يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني بسبب إيمانكم وكراهة أن تؤمنوا أخرجوا. يبقى كفروا بما جاءكم من الحق وأخرجوكم لأجل اتباعكم الحق، فكيف تحبونهم وكيف ترضونهم؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، الأولى والثانية أولياء، الثالثة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، الرابعة يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يقال اليوم للذين يوالون النصارى، ايه يا جماعه انتوا نسيتوا اللي النصارى بيقولوه واللي عملوه في المسلمين والمسلمات؟ الى اليوم المسلمه اللي اسلمت وياخدوها ويعذبوها ويفعلوا فيها كذا، نسيتوا الكلام ده؟ ازاي هواليه وقد عذب اخواني ولا يزال يضطهد ذلك الحق ولا يرضاه؟ كفروا بما جاءكم من الحق ويخرجون الذين امنوا لا لشيء إلا لإيمانهم، فأنى لكم أن توالوهم. صورة لسه آية واحدة لسه ما كملتش وبتأصل عند العبد هذا المفهوم العالي، هذا المفهوم العالي. وبالتالي أخواني هذا اللون من الدروشة، إن يعني ده الكلام ده من باب حسن الظن، يعني هذا الباب من الدروشة أو من الكفر أو من ضعف الإيمان أو من عدم موالاة الله ورسوله. مسألة أن يتقرب إلى قلبك غير واحد من أهل الإيمان، انتبه وراجع نفسك في هذا جيدا، فإن العبد قد يخرج من الإيمان. ومن يتولهم منكم فإنه إيه؟ فإنه منهم. دي علامة على أنك مش من أهل الإيمان. أهل الإيمان لحمة واحدة ويد واحدة على أهل الكفر. قال الله عز وجل الخامسة إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. إذا كنت فعلا خرجت لله وبتبتغي مرضات الله فده مش سلوك أهل الإيمان، ده التهديد الخامس أو البيان الخامس. إذا كنتم كذلك فلا تلقوا إليهم بالمودة، إن كنتم كذلك لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فناداهم بنداء الإيمان في أول الآية وهددهم بالتنبيه إلى مفهوم هذا الإيمان والجهاد في سبيله. كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيل الله، لأجل ابتغاء مرضات الله، ما هذا سلوك أهل الإيمان؟ تسرون إليهم بالمودة، تسرون إليهم بالمودة. ظهرت في صورة إيه؟ الأخبار اللي أرسلها حاطب بن أبي بلتعة. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. الله، الوتر بقى اللي كل ما نيجي نشتغل عليه ونتكلم عليه تلاقي نفسك ضعيف ومرمي جنب الحيطة ما تسويش حاجة. سامحني صحيح انت بتخفى عن مين؟ ده سرك عنده علانية. يعني كانوا بيقول لك إياك أن يكون بداخلك شيء من المودة ولو يسير لأن الله يعلم. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وأنا أعلم بما أخفيتم، أصل الجملة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم، لكن أكد هذا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي بما تخفون وتعلنون. هنا أخواني يختم الله الآية بقوله ومن يفعله منكم، خلاص وبين النصيحة وبين الأسباب اللي ينبغي أن يعاد لأجلها الكافرين ويتبرأ منهم. طب وإذا ما حصلش والعبد ما التزمش؟ بعد هذا البيان الواضح ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. تسميها سياسة، تسميها عشان المرحلة القادمة، تسميها زي ما تسميها، انت ضللت ضلالا بعيدا. هذا ضلال، ليست هذه السبيل المسلوكة ولا الطريق المتبع المرضية عند الله عز وجل. ومن يفعله منكم، من يفعل ذلك الاتخاذ لعدوي وعدوكم أولياء، من يفعل ذلك منكم ويوقي إليهم بالمودة فقد أخطأ طريق الحق والصواب وضل عن قصد السبيل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. سبحان الله، بيبرز لنا قضية الخصومة اللي بيننا وبينهم. احنا اللي بينه وبينهم ايه؟ ها؟ اللي بينه وبينهم ربنا، هم بيكفروا بالله واحنا بنؤمن بالله. قضية اللي بينه وبينهم قضية الحق الذي جاء من عند الله وهم كفروا بالحق الذي جاء من عند الله. قضية اللي ما بينه وبينهم الأنبياء والرسل وهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي ما بينه وبين الناس، هو ده المحور اللي بقول لكم بنتعامل بيه، الله والإيمان بالله والحق اللي جاء من عند الله والشرع اللي جاء من عند الله. ولهذا أخواني كل هذه الطرق، عشان ما يطلعليش واحد كده يقول لي لا احنا عايزين بقى نأصل معاني الديمقراطية الصحيحة. ديمقراطية ايه يا ابني؟ احنا بنتكلم عن محور تاني خالص، احنا مش بنتكلم عن ديمقراطية، احنا بنتكلم عن الله وشرع الله. لا اصل الديمقراطية في تنافس في الخير وفي تنافس في كذا، والناس بنتكلم يكون التنافس لله. المحور اللي بيدور حوله الكلام اصلا محور فاسد، ليس هو محور اهل الايمان. اكرر يا اخواني، المحور الذي نتكلم به، اللسان اللي بنتكلم به هو لسان العقيده، لسان الايمان بالله. وبالتالي كل محاولات اهل الايمان والمنتسبين الى الايمان للاصلاح بغير هذا المحور محاور فاشله فاسده، حتى لو ظهر للناس فيها شيء من الخير بعقولهم الفاسده بعد قليل سيتاكدوا انها كانت فسادا وليست صلاحا. هو احنا لازم نخوض تجربه 30 40 سنه عشان نؤمن بالله انها تجربه خاطئه؟ لا يا اخوان، لو ظهر لها منافع فنحن غير مأجورين عليها، لأننا لا نؤجر على عمل إلا أن يكون موافقا لشرع الله ودين الله. إن عمل خير من المشركين بأي نظام يراه يثاب عليه عند الله؟ أبدا ما يثاب عليه، حتى لو آتاه الله شيئا في الدنيا ففي الدنيا، ما له في الآخرة من خلاق، لأن الله غني عن الشرك، غني عن يشرك معه في حكم أو تشريع أو كذا. فالمحور يا أخواني الأساسي هو العقيدة، هو الإيمان بالله، مؤمن بالله أهلا وسهلا. قضية الحق عندك قضية معظمة، الحق يعني الشرع والدين، أهلا وسهلا. الرسول عندك وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قضية مهمة، أهلا وسهلا. لكن الحق عندك تشريع مهمش والرسول عندك بركة كده وصلى الله عليه وسلم فقط بدون أي تطبيقات، والإيمان قضية الإيمان والكفر قضية عندك غير معتبرة، أنت عدوي وأنا عدوك، لأنك عدو لله وللحق وللرسول صلى الله عليه وسلم. شفتوا العبد عامل ازاي اخواني؟ فعلا كأنك ما خلقتش غير عشان تدافع عن الشرع، ما خلقتش إلا عبد لله، ما خلقتش إلا متبع لرسول الله. دي مسألة ليست باختيارية وليست بالتي يقدر فيها مصالح ومفاسد، هذه هي المفسدة التي لو أتاها الإنسان شلأناه وفارقناه. قضية الإيمان بالله ورسوله والحق الذي جاء به الرسول. قال الله عز وجل: لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. بيكلمهم على السبب الأول أو الدافع الأول هو الإخلاص. إذا كان عندكم إخلاص فعلا وعايزين رضا الله سبحانه وتعالى، فليست السبيل المتبوعة هي مخالفة أمر الله في ذلك، بل هي معاداة الكافرين وموالاة أهل الإيمان. نور الآية مع بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا تسرون إليهم بالمودة وقد وبما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أربع أشياء حركنا الله بها لتأصيل ولو البراء في هذه الآية، ما هي؟ واحد، هذا عدو لله. اثنين، هذا عدو لك. ثلاثة، هذا قد كفر بالحق. أربعة، هذا أخرج الرسول وأخرجكم. خمسة، بيهددنا بإيماننا وبجهادنا وبإخلاصنا. ليس هذا من الإخلاص ولا من مرضات الله. التأصيل السادس، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ثلاث أشياء أخرى تجعلك لا تود الكافرين أبدا ولا توليه. الأول أو الخامس، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. أنت درويش؟ أنت مجنون؟ أنت بتفهمش؟ ده لو قبلك في يوم من الأيام يثقفك يعني يلقاك، إن صادفك في يوم من الأيام مصادفة الغرة في المسابقة أو في الحرب، إن يثقفوكم، إن يظفروا بكم، إن يتمكنوا منكم يكونوا لكم أعداء. الناس دي مش بتحبكم ولا بترحمكم، لو شافوك هتطعر بكم. انت غرك انه ابتسم في وجهك، انت غرك انه لعب عليك شوية سياسة. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرك بما في قلب، ان يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. هؤلاء لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، ده يؤذوكم بأيديهم ويؤذونكم بألسنتهم. أي فرصة لا يتوانوا أبدا في علانية أو في خفاء. كيف تود من كانت حاله كذلك؟ يعني إذا ما نظرتش القضية قضية إيمان وحق والرسول وإخراج الرسول، طب انظر إليها من قبل نفسك، من قبل نفسك هذا يكرهك، ولو لقيك كان لك عدوا وبسط إليك يده بالسوء وبسط إليك لسانه بالسوء. الرجل ده بيشهر بك في إعلام وفي وفي وفي ويؤذيك بيده وبلسانه، فكيف تود؟ انتبهوا أخواني، والله لا يدخل الناس الجنة ولا النار إلا بما في القلوب. القلوب هي اللي بتحدد مصيرك لجنة ولا نار، إلى الجنة وإلى النار بما كان في القلب. انتبهوا، وإنما تصدق الأعمال ما في القلب. هنا مضغة، لو صلحت صلح الجسد كله، لو فسدت فسد الجسد كله. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء، قال الله عز وجل وودوا لو تكفرون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش هيرضى منك إلا الكفر، بالبلد كده لو قلت له صوابعك شمع مش هيعجبه، مش ده مثال بالبلد كده بيقوله، ها مش هيرضى منك إلا الكفر. تنازلت عن بعض مبادئك، تقاربت معه بأنك سبت شيء من الشريعة، ها لا لا لا، لا يرضى منك إلا أن تترك الشريعة كلها. فاعلم أن مساومات الكافرون، مساومات الكافرين، اعلم أن مساومات الكافرين على شيء من الشريعة ليس لأنهم يرضون بالتنازل عن شيء من الشريعة، لا يرضون إلا بالتنازل عنها كلها، وهذه مرحلة. يتأكد إنك بتقبل هذا المبدأ، بتقبل، يتأكد إنك تقبل أنك تتنازل. إذا شم منك رائحة التنازل عن شيء من الشريعة ولو كانت سنة، هيبتسم لك ويضحك لك ويظهر لك كل شيء كويس في الظاهر، عشان جنابك يقول شفت، شفتوا شفتوا يا متشددين، شفتوا يا سنية اللي عاملين لي كذا ومسكين لي على كذا، شفتوا المصالح اللي حققناها، شفتوا بقى عامل ازاي، بقى زي الارنب في ايديا ازاي، شايفين قابلني ازاي وبيتعامل معايا. مغفل، مغفل البعيد، مغفل البعيد، سحبوا رجله وجروا رجله وضحكوا عليه وهو يقول لك شايف ان دي حكمة. لا والله ما تكون الحكمة ابدا في ترك شيء من دين الله، ما تكون ابدا في ترك الشريعة، ما تكون ابدا بعدم الرجوع الى الاصول التي اصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، يتمنوا ردتكم، ودوا أن ترجعوا كفارا. وهذا كلام ربنا العليم بذات الصدور. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا يجتمع في قلب العبد أبدا ودان، إما أن تود الله ورسوله وإما أن تحب وتود هؤلاء. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، تحذير وتخويف، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وانتبه، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يتحينوا لكم الفرص. هما وجدوش الفرصة سانحة الآن لضربكم ضربة قاضية، لو وجدوها ما توانوا فيها، فظلوا يلاعبونكم فترة حتى يصلوا إلى الوقت الذي يقضون عليكم بلا مقاومة، لأنهم حريصين على الحياة، لأنهم حريصون على الحياة. فليس بالذي يواجهك وهيستشهد في سبيل الله، لا، ده حريص جدا على الحياة، فلا يواجهك أبدا بمثل هذا الذي يؤدي إلى المقاتلة. ما يعمل إيه؟ يظهر لك المودة والمحبة. والمغفلون أو غير المؤمنين الذين ما آمنوا بكلام الله وما فهموا كلام ربهم يستدرجون بذلك ولا يعلمون أن هؤلاء يقصدون ما هو أدهى وأمر، وهو أنهم لا يرضون إلا كفركم وودوا لو تكفرون. عداوتهم كامنة وظاهرة، فكيف يوالى مثل هؤلاء؟ أشد تهديد في الآيتين دولت إيه هما؟ وودوا لو تكفرون، دي أكتر حاجة تخليك تكرههم كره العمى، أشد من العمى. العمى هتعيش لكن الكفر مش هتعيش، ستبقى في النار أبدا معذبة. قال الله عز وجل: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. حاطب أرسل إليهم لماذا؟ أهله أرحامه عشيرته قرابته، وعشان الأولاد. لن تنفعكم هذه الأرحام ولا هؤلاء الأولاد. عودة ثانية إلى المحور، أنت بتفكر في الله وفيما عند الله. كل اللي في الدنيا من أرحام وأولاد لا ينفعك شيئا، لا ينفعك شيئا، إلا أن تكون على الإيمان. يبقى رجعنا للمحور الأساسي اللي هو الإيه؟ بالله عليكم، يعني لو ما خرجتوش من درس الفجر كله غير بهذه الكلمة إن شاء الله ستستقيم حياتكم. المحور اللي بيدور عليه كل شيء عندنا هو الإيمان بالله. يرضى الله أم لا يرضى؟ يحب الله أم لا يحب؟ هتقيم الأشخاص بهذا التقييم. هحب الحاج محسن أكتر ولا أبو يوسف أكتر؟ نرجع للمحور، أيهم أقرب إلى الله فأنا أشد حبا له. خلي بالك، هيتقدم فلان لبنتي وفلان لبنتي، إيه المحور اللي بتفكر فيه؟ الله، ده أقرب إلى الله ولا ده اللي أقرب إلى الله؟ ركز، متقدم ناس عندك تتعين في وظائف، مين اللي هقبله؟ الأقرب إلى الله بالضوابط اللي يريدها الله ولا بالضوابط اللي أنا محددها؟ في كل أمر في حياتك اختياراتك دائما هو اختيار الله فيما تعلم، فيما أعلم إن ده اللي بيرضاها الله، إن ده الصحيح شرعا، إن ده الصحيح دينا. إن كان كذلك فهذا هو ما أقبله، إن لم يكن كذلك فأنا أبعد الناس عن ذلك الشيء. في أشخاص، في أموال، في أعمال، في أقوال. لن تنفعكم أرحامكم، لا تنفعكم القرابات ولا أولادكم. طب من الأولاد من الأرحام، بس معلش النفس البشرية بتكون دايما إيه؟ تحن للأولاد أكثر. قال لك ولا الأولاد ولا أولادكم، لمزيد المحبة للأولاد والحنو عليه. هؤلاء لا ينفعونكم حتى توالوا الكفار لأجله. ابنك مش هينفعك، وأرحمك مش هتنفعك، وأموالك مش هتنفعك. أنت كنت بتوالي دولت ليه يا حاطب؟ بترسل ليهم ليه؟ عشان ينفعوا بعد كده، ما بينفعوش. وانت نفسك مؤمن بكده بس مش واخد بالك. حتى يدفع الله بهم، انت عارف ان اللي بيدفع هو الله، وليست هذه من الاسباب التي يدفع الله عز وجل بها عنك، انما يدفع الله عنك بالايه؟ بايمانك. ان الله يدافع عن الذين امنوا. يوم القيامة يفصل بينكم. يعني يفصل بينكم؟ لا غلط، يفصل صح يعني يقضي ويحكم، لكن هنا مش يقضي ويحكم، هنا يفصل يعني يفصل. يوم القيامة سيفرق الله بينكم، سيفرق الله بينكم. ابنك من أهل الإيمان أهلا وسهلا، مش من أهل الإيمان هتبقى أنت في الجنة وهو في النار، انتبه. والعكس صحيح، انت من اهل الايمان اهلا وسهلا، مش من اهل الايمان تروح النار وابنك يخش الجنة. زوجك، عمك، خالك، قريبك، يفصل بينكم. هو في حاجة اسمها عيلة فلان تدخل الجنة؟ لا لا لا، ولقد جئتمونا فرادى، واحد واحد، انت جنة انت نار. يا رب ده من نفس العيلة، ده قريب. تعال يا ابن الأحد، بلا عيلة بلا قريب. هو التمايز بين الناس عند الله بالمحور اللي بكلمكم عليه. عشان كده بقول لكم خلوا المحور هو الإيمان بالله، لأن ده المقياس اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، حتى لا تفاجأ في الآخرة بأمور ليست في الحسبان، لا من زمان في الدنيا وهي دي حسبتك، والدنيا والآخرة حسبة واحدة. فاللي بيحسبها بالحسبة الربانية وبالضوابط الشرعية بيستقيم حاله في الآخرة، هيضبطها في الدنيا بغير المقياس الرباني، هيفاجأ في الآخرة انه بيظنه بيتقرب الى الله، وانه بياخذ باسباب صحيحه، وانه بيسلك المسالك الطبيعيه، وفوجئ وبدا له من الله ما لم يكن في الحسبان. واضح اخواني؟ يوم القيامه يفصل بينكم، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته اي زوجته وبنيه، كل واحد حسب حاله مع الله سبحانه وتعالى. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. الآية اللي فاتت وأنا أعلم بما أخفيتم، وهذه الآية والله بما تعملون بصير، هو ده الوتر اللي بيتحرك به المؤمن، اللي هو تبع نفس المحور، أنا مؤمن بالله والله يعلم ما أخفي وما أعلن، والله بصير بي وبحالي وبأقوالي وأفعالي لينظر كيف تعمل. فيخواني نشهد الله أننا نحبه ونحب رسوله ونحب كتابه ونحب شرعه، ونبرأ إلى الله من كل من عاداه أو عادى رسوله وسنة رسوله أو عاد شريعته ودينه وبغضها وكرهها، نتبرأ منه ولا نحبه ونشنأهم نبغضهم، نشهد الله على ذلك ونسأل أن يثبتنا عليه. الحب والبغض أوثق عرى الإيمان، هو ذا اللي بيتحدد إيمان العبد من كفره. فنسأل الله عز وجل إيمانا راسخا، نسأل أن يثبتنا على الحق. نكتفي بهذه الآيات الثلاثة، لكن نجيبها قبل ما نقوم نسمعها مع بعض كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. تعليقان سريعان. مين من الإسلاميين إذا صح اللفظ أفضل من حاطب بن أبي بلتعة؟ مين في إسلامي هذا الزمان أفضل من حاطب بن أبي بلتعة؟ في حد الآن أفضل من الصحابة دول يا إخواني؟ علشان ما حدش يتغر ان الاستاذ فلان او فلان او فلان عمل كده، لا، يقع في الغلطه دي لو كان حاطب ابن ابي بلتعه. تقول كده لو كان حاطب ابن ابي بلتعه يقع في هذا الخطا. واضح؟ ما بالك ان كان امثالنا. فينبغي اخواني ان نكون على حذر شديد من هذا الباب، ان يقع فيه هذا الرجل الكبير المهاجر الاول. خلي بالك، مهاجر مهاجرين اوائل، والذي شهد بدرا، لا هاجرنا ولا شهدنا بدرا ولا واحد على مليون من بدر، وبنظن بانفسنا ان احنا هيبقى عندنا ولاء وبراء. لا يا اخوان، موضوع لازم نكون على حذر منه، لان قد يسقط فيه الاكابر، قد يسقط في هذا الخلل او في هذا الموضوع الاكابر، يحزبونها بحزبه غير صحيحه ويسقطوا فيها. فالحذر الحذر. تعليق الاخير، وهو ليس لاول مره اقوله، ارفع من نفسك كل العلائق، كل المفاهيم، كل طرق التفكير، كل السياسات، شلها من دماغك وحط مفهوم واحد اسمه الايمان بالله، اسمه العقيده الصحيحه. انزع من قلبك ونفسك كل المفاهيم، ما بفهمش ما بشوفش الا بمراه العقيده، لا ارى الا بالله، ولا اسمع الا بالله، تجيبني يمين تجيبني شمال ما بفهمهاش، انا ما بفهمهاش، انا تركبتي كده. يسميك متصلب، متشدد، متحجر، يسميك زي ما يسميك، يسميك زي ما يسميك. مش كلام ده شرع ودين، ولا احنا تصلبنا وتحجرنا من تلقاء انفسنا؟ لا، انما ثبتنا على الحق. انت عايز تشوه صورتي وتسميني متحجر ومتشدد، سميني زي ما انت عايز، لكن عند الله انا اسمي ثابت على الحق، اسمي متمسك بالاصول اللي امر الله عز وجل به، اسمي افهم الامور وانظر اليها بالمفاهيم الشرعيه، اقدر الامور بما اعطاني الله من معطيات. اعطاني الله معطيات انه لا اعداء لي واعداء لله واعداء للحق واعداء للشريعه، ولا يكرهون المؤمنين ولا يحبون المؤمنين ويكرهونهم ويبغضونهم ويبسطوا اليهم ايديهم والسنتهم بالسوء وتمنوا كفرهم ولا يرضوا الا بكفرهم. وانت هتيجي تقنعني ان في طريقه تانية مع هؤلاء وسياسه مع هؤلاء؟ لا والله، الا ان تتقوا منهم تقاه، ويبقى ده استضعاف، وقت استضعاف ده موضوع تاني. لكن ان تكون هذه هي الحقيقه الموجوده عندك والامر القلبي الموجود عندك انك تود هؤلاء، نعوذ بالله من هؤلاء. الصوره ما زالت تتكلم عن الولاء والبراء وتبين حال ابراهيم ومن معه، ولكن المره القادمه ان شاء الله تعالى يوم الخميس ننظر نموذج او انموذج عمليا، انموذجا عمليا من قصه ابراهيم والذين امنوا معه، كيف فعلوا مع اقربائهم امام العقيده وفي سبيل الإيمان بالله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.